علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. بدأنا في درسنا الماضي في المباحث اللغوية المتعلقة بالقسم الثاني من هذه الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وانتهينا من إعراب يعلمون الناس السحر، ونشرع في بيان المباحث اللغوية المتعلقة ببقية هذا الجزء من الآية الكريمة، وهو: وما أنزل على الملكين إلى آخر الجزء. الواو حرف عطف، وما اسم موصول بمعنى الذي، وفي تقدير المعطوف عليه ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن وما أنزل معطوف على السحر، أي يعلمون الناس السحر ويعلمون الناس ما أنزل على الملكين، فما وهي اسم موصول معطوف على لفظ السحر وهو معطوف منصوب على منصوب. ويبقى الاختلاف في الضمير العائد في يعلمون، فإن كان يعود على اليهود الذين اتبعوا الشياطين، فإذا أن اليهود يتبعون ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس، أي اليهود يعلمون الناس السحر ويعلمون الناس ما أنزل على الملكين. وإن كان الضمير يعود على الشياطين فالذين يعلمون الناس السحر أيضا هم الشياطين الذين يعلمون الناس ما أنزل على الملكين ببابل هاروت. الوجه الثاني من الإعراب أن يكون الاسم الموصول ما معطوفا على ما في ما تتلو الشياطين، أي واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان واتبعوا ما أنزل على الملكين، فيكون عطف ما عطف منصوب على منصوب، لكن يعود إلا على اليهود فقط لأنهم الذين اتبعوا ما تتلو الشياطين واتبعوا ما أنزل على الملكين. على هذا الوجه يكون المقصود هم اليهود. الوجه الثالث أن يكون الاسم الموصول ما معطوفا على ملك سليمان، أي الشياطين أي اليهود يتبعون ما تلته الشياطين على عهد سليمان، على معنى الملك هو العهد، على عهد سليمان، وكذلك ما أنزل على الملكين. فيقول من عطف المجرور على المجرور، لأن المعطوف عليه مجرور طبعا بعلى، والمعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه، فالمجرور يعطف على المجرور. هذا ما يتعلق بإعراب اسم الموصول في وما أنزل على الملكين. وأنزل فعل ماضي مبني للمجهول، وجملة أنزل لا محل لها من الإعراب صلة الموصول، ونائب فعل مستتر تقديره هو، يعود على ما. ولم يذكر نائب الفاعل هنا ليدل على عدة احتمالات. هذه الاحتمالات، ما الذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت؟ يحتمل أن يكون إرسال من عند الله سبحانه وتعالى إلى الملكين، أرسلهما ليقوم بهذه المهمة التي سنذكرها إن شاء الله في التفسير. هذا احتمال. الاحتمال الآخر هو الإلهام، ألهمهم الله أن يقوما بهذه المهمة. احتمال ثالث أن ألقى في خواطرهما أن يقوم بهذه المهمة، إما عن طريق الإرسال أو عن طريق الإلهام أو عن طريق الوحي، الوحي غير المباشر، لأن الوحي يطلق على الإلهام كما في قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى وأوحى ربك إلى النحل. الوحي إلى أم موسى هي ليست نبية، وإنما ألهمها الله. وأوحينا وأوحى ربك إلى النحل، النحل طير، حيوان، حشرة لا تعي، لكن معنى ألهمها أو جعل أو ركب في غريزتها هذا الأمر. فكذلك هنا، والإنزال معناه انتقال شيء من علو إلى سفل، وعدي الفعل هنا بعلاء التي تفيد الاستعلاء، ومعنى ذلك أن الإنزال كان من علو. ومعنى الإنزال هنا الإيصال بالطريقة المحتملة، وقد ذكرنا ثلاثة احتمالات، أي أن هذا الإلهام أو هذا الإرسال من عند الله سبحانه وتعالى، أو هذا الخاطر الذي وقع في أذهان أو في ذهني الملكين، هذا جاء من جهة علوية وهي الله سبحانه وتعالى على الملكين. فالجار والمجرور على الملكين متعلقان بالفعل أنزل، وما أنزل على الملكين. الملكين مثنى ملك بفتح اللام، والملك هو واحد الملائكة، الملائكة مفردها ملك، فهما ملكان. وقرئ شاذا، وهي قراءة ابن عباس والحسن البصري رضي الله عنهم، وما أنزل على الملكين بكسر اللام، وهي قراءة شاذة. وعلى هذه القراءة الشاذة فهو مثنى ملك بكسر اللام، والملك معروف هو الذي يملك. وما أنزل على الملكين ببابل، الباء حرف جر وبابل مجرور بالباء، وهو ممنوع من الصرف، ولذلك يقال مجرور بفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف للعالمية والعجمة، لأنه اسم أعجمي. وسيأتي الكلام على باب حيث التفصيل، والآن نقتصر على المباحث اللغوية فقط. فإذا باب اسم أعجمي وهو ممنوع من الصرف، ولذلك كسر بالفتحة نيابة عن الكسرة، يعني لأن الفتحة هنا ليست أصلية وإنما هي نائبة عن الكسرة لأنه مجرور بالباء. وما أنزل على الملكين ببابل، والجار والمجرور متعلقان بحال مقدرة، أي وما أنزل على الملكين حالة كونهما مستقرين أو كائنين بالمكان المسمى بابل. فالجار والمجرور على الملكين متعلقان بالفعل أنزل، والجار والمجرور ببابل متعلقان بمحذوف حال، والتقدير كما قلنا وما أنزل على الملكين حالة كونهما مستقرين ببابل أو كائنين ببابل. هاروت هذا بدل من الملكين، وماروت معطوف عليه، والمعطوف على البدل بدل. إذن فأيضا هاروت، لأن البدل يتبع المبدل منه، والمبدل منه الملكين مجرور بعلاء، إذن هاروت أيضا يكون أيضا مجرورا، لكنه ممنوع من الصرف أيضا للعالمية والعجمة، لم تظهر الكسرة لأن ممنوع من الصرف، والممنوع من الصرف يجر بفتحة نائبة عن الكسرة. وأيضا بين ذلك والبدل دائما يفسر المبدل منه، كأنهم قيل من هما الملكان، ما تفسيرهما؟ فجاء تفسيرهما هما هاروت وماروت. هذا ما يتعلق بالنواحي اللغوية في هذا الجزء من الآية الكريمة، لأن كما قلنا نجزئ هذه الآية لعدة أجزاء لأنها طويلة. ونبدأ في التفسير. أن اليهود أو الشياطين على ما فصلناه في عودة الضمير في يعلمون، علموا الناس أمرين: السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. قد يقول قائل: ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت هو سحر، فكيف يعطف سحر على سحر؟ هم يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين كما سيأتي هو أيضا سحر، بدليل قوله وما يعلمان من أحد، إذن يعلمون السحر. إذن كيف يعطف سحر على سحر؟ ما الجواب؟ الجواب نعم هذا من عطف الخاص على العام، كما سبق لنا في عطف جبريل وميكائيل عليهم السلام على لفظ الجلالة الله، من كان عدوا ما كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. جبريل وميكائيل معطوف على المجرور وهو لفظ الجلالة، وهو من عطف الخاص على العام. لماذا؟ أيضا لقيمة هذين الملكين وأيضا لشهرتهما، وأنهما من عظماء الملائكة. فكذلك هنا، لأن العطف الخاص على العام لابد أن يكون هذا الخاص له ميزة وله خصوصية. فما هي الخصوصية هنا لمنزع الملكين؟ لأنه اشتهر عند القدماء وفي التاريخ القديم أن الملكين ببابل هاروت علمان الناس السحر لشهرة هذا، وهو معروف عند العرب، لأن قالوا اسم الإشارة ما أنزل على الملكين يدل على أن القصة يشير إشارة إلى أن هذه القصة، وهي أن الملكين في بابل هاروت يعلمان الناس السحر إلى آخر كما سيأتي بالتفسير، هذه القصة معروفة ومشهورة ومتداولة بين العرب، والعرب يعلمونها، وبذلك جاءت في القرآن الكريم. فإذا لها خصوصية ولها امتياز، جعلها شيئا خاصا عطف على العام، فالعام هو السحر، والخاص هو ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت أيضا من السحر. إذا هذا من باب عطف الخاص على العام، كما جاء في الآية التي ذكرناها، وحافظوا على الصلاة والصلوات الوسطى، والصلاة الوسطى لأن لها ميزة واختصاص، وهكذا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وما أنزل على الملكين، عرفنا ما هو هذا الإنزال، اختلف في هذه الآية اختلافا كثيرا. بعضهم قال نحن نعلم أن الملك وهو واحد الملائكة، هذه الفئة من مخلوقات الله هي مخلوقة من نور، وهم كرام بررة، وهم أجسام نورانية لطيفة مطهرة بعيدة عن الأرجاس، بعيدة عن الدنايا، لا يفترون عن تسبيح الله وعن ذكره، لا يعصون الله ما أمرهم، معصومون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والسحر شيء مكروه ومبغوض وحرام ومنبوذ وقد يؤدي إلى الكفر، فكيف يليق بالملكين؟ هذه المخلوقات الطاهرة، هذه المخلوقات الله سبحانه وتعالى سماها بالكرام بررة، وسماها بأنهم عباد مكرمون، وعصهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كيف نفهم وكيف نقبل أن هذين الملكين يقومان بعمل شنيع ومكروه ومنبوذ وهو تعليم الناس بالسحر؟ هذا رأيي، ولا شك أن يعني دفع إليه هؤلاء الناس من باب الغيرة على الملائكة الكرام، وإذا الغرض حسن جدا نتوعين به نية طيبة، ولكن سيكون لنا تعقيب عليه. لكن ما نفعل بماء وما أنزل على الملكين، وقلنا هذه ماء اسم موصول، قالوا لا هي ليست اسما موصولا، هي نافية حتى ينسجم ذلك مع رأيهم، وهي تنزيه الملكين من القيام بعمل السحر، وهذا النفي معطوف على ما وما كفر سليمان. أيضاً ما كفر سليمان نفي الكفر عن سليمان، وما أنزل على الملكين أين لم ينزل على الملكين شيء حتى يستطيعوا أن يبرروا هذا الرأي وتنزيه الملائكة. قالوا بأنما ليست اسما موصولا، وإنما هي حرف نفي، وهذا النفي معطوف على وما كفر سليمان. نعم، دفع لهذا حسن النية والرغبة في تنزيه الملائكة، لكنه يعارض ما جاء في الآية بعد ذلك، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة، هذا يتعارض، فيه معارضة. من ناحية تقولون إنهم لم يقوم بالسحر، لأن الملائكة معصومون عن مثل هذه الأفعال الشنيعة. طيب، لكن لا تثبت أنه كان يعلمان الناس السحر، يعلمان وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. إذن ثابت من الآية أنهما يعلمان الناس السحر، ولكن بشروط ستأتي في التفسير. إذن حدثت معارضة بين قوله وبين موجود في الآية، كما قلنا أنهم مدفوعون بالغيرة على الملائكة، لكن هذا يناقضه ما جاء في الآية بأنهم يعلمان الناس السحر. بعضهم قال أن الملكين هما عبارة عن رجلين صالحين من أهل بابل حكما هذا البلد، وشبها بالملكين لتقواهما. هذا رأيي، ولكن هذا من باب التأويل، لأن هناك فرق بين الملكين وبين الرجلين الصالحين. الملكان من الملائكة، وهم المخلوقون من نور، والرجلان الصالحان من البشر، والبشر مخلوقون من طين. الملائكة مباركون ويسبحون، لا يفترون عن التسبيح وعن حمد الله سبحانه وتعالى، ومعصومون، لكن هؤلاء بشر، والبشر معرض للخطأ ومعرض للمعصية والوقوع في الذنوب. إذن التأويل بعيد. متى نلجأ إلى التأويل؟ عندما يكون الظاهر مستحيلا، عندما تكون المعنى الظاهر لكلمة ما أو لتعبير ما يعني مستحيل أن نجعله منطبقا على حقيقة ذلك اللفظ، فنضطر إلى التأويل من باب الاضطرار والالتجاء إلى الحاجة، ولا حاجة لنا إلى هذا التأويل. إذن الواضح والتحقيق على أن الملكين مفرد ملك، ولا حاجة إلى اللجوء إلى التأويل وإلى التمحل وأنهما صالحين أو ملكين على القراءة الشاذة، لأن القراءة الشاذة لا يتعبد بها. نعم يستعان بها في المباحث اللغوية، لكن هذه حقيقة، حقيقة تاريخية. هل يمكن أن تثبت القراءة الشاذة واقعا تاريخيا؟ أنا لم أره في أي قول من أقوال العلماء استقاط الأثبات، ولذلك أنا لا أستطيع أن أقول فيه رأيا. كيف يقال عن أن هذه القراءة الشاذة يعني ممكن أن تعتبر أساسا في التفسير وفي إقرار الحقيقة في الملكين؟ يعني هي شاذة لا يقرأ بها في العبادة، إنما يؤخذ بها في المباحث اللغوية يسعان بها. فإذا الذي أراه عليه المفسرون أن كلمة الملكين على حقيقتها وعلى ظاهرها مفرد ملك، لكن كيف نفسر ما سيأتي في الجزء الثالث من الآية الكريمة، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة؟ إذن هم يعلمان الناس السحر. لابد قبل أن أفصل ما يتعلق بهذا الموضوع، وهو أن لفظ الملكين هما ملكان حقيقيان بلا تأويل، لابد أن نراعي في تفسيرنا للملكين على حقيقتهما وهو مفرد ملك أن نراعي ثلاثة أمور في هذا التفسير. الأمر الأول أن هذه واقعة حدثت مرة واحدة في جزء من التاريخ الإنساني، ليست عامة وليست متكررة، وإنما ظهرت في بابل. أيضا الاعتبار الثاني أنها وقعت في نطاق إقليمي محدد وضيق وهو بابل. الأمر الثالث، لابد أن نعرف الظروف التي وقعت فيها هذه الحادثة عند أهل بابل. إذن لابد من اعتبار هذه الأمور الثلاثة حتى نستطيع أن نفسر الملكين ونفس القصة بصورة عامة تفسيرا حقيقيا يتناسب مع الآية ويتناسب أيضا مع مقام الملكين. ما هي هذه بابل؟ بابل مملكة عظيمة معروفة في التاريخ، وأصل الكلمة باللغة الكلدانية باب إيل، باب إيل. وعادة العرب عندما يريدون أن ينطقوا باسم أعجمي لا ينطقونه على علته كما نقل، لا، يطوعونه لما يناسب لسانهم بحيث يكون خفيفا على لسانهم. هذا في كل الأسماء الأعجمية، لا يأخذونها هكذا برمتها وباللفظ الأجنبي، إنما يغيرونها ويخضعونها لأقيستهم ولقواعدهم بحيث تكون سهلة في النطق عليهم. فحولوا باب إيل باللغة الكلدانية إلى بابل، وهي لفظة خفيفة على اللسان. هذه بابل مملكة اشتهرت في التاريخ بالعظمة. أين تقع بابل هذه؟ تقع على بعد بسيط عن بغداد في العراق، يعني شرق بغداد، وعلى نهر الفرات. تعلمون أن في العراق نهرين، دجلة والفرات، هذه تقع على الفرات بابل، ويشقها الفرات، يشقها شقا، فقسم منها في الضفة الغربية وضف منها في الضفة الشرقية، وهي الآن قريبة من مدينة تسمى مدينة الحلة في العراق، وآثار بابل إلى الآن موجودة وأطلالها، وهي من المواقع الأثرية التي يزورها السياح في العراق. هذه بابل قلنا يشقها نهر الفرات وقريبا من مدينة المحلة، والمحلة هذه تقع في شرق بغداد. يقال أول من أسسها أبناء نوح بعد الطوفان، ثم بعد ذلك توالى عليها ملوك، وكان هؤلاء الملوك خدموها خدمة عظيمة، كان فيها عمارات وتعمير عظيم، وكانت مزدهرة ازدهارا كبيرا بالنسبة للمدن التاريخية المعروفة، يعني كان فيها نهضة كبيرة عمرانية، قالوا بساتين رائعة وبنيان مشيدة، وكانت يعني من عجائب الدنيا في ذلك الوقت. وبابل هذه صاحب تقدمها المادي أيضا التقدم المعرفي العلمي، كانت هي معروفة بالعلم الموجود في ذلك الوقت، علم الأسوي كان السائد، تعتبر فيه متقدمة على غيرها. أيضا نشأ فيها السحر، واشتهرت بالسحر، حتى إن المعارف السحرية والحيل والخدايا كلها كانت في بدايتها مبتكرة ومعروفة في بابل. إذن يعني عرفت بالقوة المادية والقوة المعنوية، وهي التي أشار بها القوم أولي بأس شديد الذين دخلوا وجاسوا خلال الديار في بني إسرائيل، كانوا على قوة، ومن أخت نصر الذي هدم هيكل سليمان وخرب بيت المقدس. ففعلا يعني كانوا عندهم جيش قوي، بدليل على أن جاءوا من العراق إلى بني إسرائيل وخربوهم وقتلوهم وأخذوا منهم الآلاف أسارى إلى بلادهم. فإذا حدث في هذه المدينة، وهي مكان الصابئة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. ما هم الصابئة؟ هؤلاء الصابئة، وجاء في القرآن الصابون والصابئون، قراءة من الصابون أو الصابين، وقراءة بالهمز. الصابئة يعتقدون أن الكواكب وفي مقدمتها القمر هي أرواح عالية وسامية، الله سبحانه وتعالى على حسب اعتقادهم الباطل أنه لا يفعل شيئا إلا عن طريق هذه الآلهة ذات الأرواح العالية وهي الكواكب، في الفترة ما من التاريخ، وهذه بدت عمارة بابل هي متوكلة في التاريخ، قالوا بدت عظمتها قبل ميلاد المسيح عليه السلام بثلاثة آلاف وسبعمائة وخمس وخمسين سنة، مدة طويلة متوغلة في التاريخ، 3755 عام. فإذا ما الذي حدث في هذا البلد والجزء البسيط الإقليمي من العالم؟ أن السحرة كثروا فيه كثرة عظيمة، وكانت لهم السيطرة الكاملة على عامة الناس، استولوا على عقول الناس وعلى أبدانهم وعلى أموالهم، والناس طبعا على خوفهم وضعفهم النفسي انساقوا إليهم وخضعوا لهم. والذي أخدع الناس لهم أكثر أن هؤلاء السحرة ادعوا بأنهم هم وكلاء الآلهة التي هي كواكب عندهم، وأنهم ينطقون باسم الآلهة، ولذلك ألقوا في روع الناس وفي خلدهم أن من يعصي هؤلاء السحرة فكأنما عصى الآلهة، ومن عصى الآلهة فليتعرض للعقاب ويتعلق للهلاك على حسب زعمهم. إذن الذي حدث أن هؤلاء السحرة بالتخويف وهدم الزعم أنهم وكلاء الآلهة وينطقون باسمهم استفحل أمرهم، ولم يعد هناك عقول تفكر، سيطروا على الناس سيطرة كاملة، ولذلك عم الفساد وسادت الفوضى والارتباك وانتشر الضلال والغواية. ما في ذلك شك، أصبحت السيطرة جميعا لهؤلاء السحرة، ولم يبقى عقل مفكر في بين الناس، لأنهم غيبوا عقول الناس، استولوا على العقول واستولوا على الأبدان واستولوا على الأموال، فأصبح الناس لعبة بين أيديهم. إذن في هذا الظرف العصيب الله سبحانه وتعالى رؤوف بعباده ورحيم بهم، اختصت حكمته أن ينقذ هؤلاء القوم وهم عباد من عباد الله، رغم أنهم يعبدون الكواكب ويعبدون الأصنام ويعبدون أيضا السحرة، داروا أصناما يعبدها الناس على الأرض وهي تمثل الكواكب. إنقاذا لهؤلاء الناس أرسل الله ملكين، أو قل أوحى إلى الملكين، أو قل ألهم الملكين، لأن كلمة أنزل كما قلنا عامة، لإنقاذ الناس من هذا الشر الذي أحاط بهم. إذن هذه هي قصة الملكين وكيف قام بتعليم الناس السحر. إذن كل ذلك يدل على أن لفظ الملكين على حقيقة الملكين، وليس هناك غرابة، وهذا لا يخرج عن طبيعة الملكين، هما أرسل برسالة من أجل إنقاذ الناس وهم عبيد من عباد الله. هذا هو المنطق وهذا هو ظاهر الآية، وما ينسجم مع الحقيقة اللفظية والحقيقة المعنوية للآية الكريمة. ولمعنى الملكين. هناك قصص وخرافات كل ألفت عن هاروت وماروت، ومع الأسف الشديد بعض كتب التفسير نقلت مثل هذه الخرافات وهذه الأكاذيب، وهي من الإسرائيليات، أمور لا يقبلها عقل. وانبرى بعض المفسرين المحققين إلى تكذيب هذه الخرافات وهذه الإسرائيليات، وقالوا أنها من من من من مرويات الإسرائيليين ولا يلتفت إليها. فهارون وماروت هما ملكان، لا نعرف حقيقة كيف أرسلهم الله وكيف، ولكن نكتفي بما جاء في الآية الكريمة ونحكم بظاهرها فقط. إذن كانت بابل كما أنها عظيمة في عمارتها وفي ملكها وفي معارفها، أيضا كانت أيضا إن صح أن يوصف السحر بالعظمة كبيرة، ووصلت إلى درجة الإعجاب في فن السحر، ولذلك كان ينسب السحر لها باعتبارها هي الأستاذة الأولى. فجمعت مع عظمة الملك والعظمة الشكلية والعلمية أيضا إن صح أن يكون أيضا بعظمة السحر أو بعجيبة السحر، وهذا معروف عندما يكون التقدم المادي والعلمي غير مربوط وغير موجه بالتوجيه الإلهي بشرع إلهي، يختلط دائما بالخزعبلات وبالفحش وبالفسوق وبالأشياء. الآن أمامنا الآن التقدم العلمي في أوروبا وعند الغرب تقدم علمي كبير جدا، أصبحت الاختراعات وكذا يعجز العقل عن تصورها، وما نراه هذا، ووصلوا إلى القمر، وأيضا وصلوا إلى معلومات جديدة في جسم الإنسان وفي الاختراعات كما هم معلوم. لكن بجانب ذلك كثرت الفواحش وكثر الفسوق وكثر الانهيار الأخلاقي فيهم. لماذا؟ لأنه كان تقدما غير مضبوط بشريعة الله. شريعة الله هي التي تضبط، هو التي تحقق التقدم العلمي والتقدم المادي بضوابط محكمة تجعل هذا التقدم نافعا للإنسان ونافعا للبشرية جميعا، ولكنه يكون بريئا من الضلالات ومن المفاسد ومن الفواحش. فهذا الذي حصل أيضا بالنسبة لبابل، وكما يحدث الآن في ما يسمى بالحضارة الغربية الحديثة. هذا ما يتعلق بهذا الموضوع، وهو موضوع شائك حقيقة، وأرجو أن أكون قد وفقت للوصول إلى المعنى الحقيقي لهذه الآية الكريمة. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. ثم قال الله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذا الجزء الثالث، لأن كما قلنا جزأنا هذه الآية الطويلة إلى عدة أجزاء، انتهينا من الجزء الأول والجزء الثاني، وندخل في الجزء الثالث. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ونبدأ كعادتنا بالمباحث اللغوية. الواو للاستناف، وما نافية يعلمان فعل مضارع، وطبعا مرفوع بثبوت النون لتجرده من نصب وجزم، والضمير يعود على الملكين، ضمير تثنية، وما يعلمان من أحد، من حرف جر زائد إعرابا، نقول زائد إعراب ولكنه ليس زائدا معنى، لأن النكرة التي هي في سياق النفي ودخلت عليها من هذه من تكون زائدة إعرابا، تكون زائدة إعرابا وليس زائدة معنى. أحد مفعول به ليعلمان، لأن هذا مجرور، هذا مجرور لفظا لكنه منصوب محلا، منصوب محلا، ما قلنا من هذه زائدة إعرابا، ولذلك هو مجرور من حيث اللفظ بمن، لكن من حيث المعنى ومن حيث السياق هو مفعول به. وقلنا علم يعلم يتعدى إلى مفعولين، وهذا تعدى إلى مفعول واحد أحدا، لأنه قلنا يعلمون الناس السحر، الناس السحر، الناس مفعول أول والسحر مفعول ثاني، السحر المفعول الثاني حذف لدلالة السياق عليه وهو سحر حتى لا يتكرر، أي وما يعلمان من أحد سحرا إلى آخر الآية، إذن حذف المفعول الثاني لدلالة السياق عليه، لا لزوم له لأنه معروف من دل عليه السياق السابق، يعلمون الناس السحر أيضا، إذن يعلمون أحدا وهو من الناس، أين المقصود؟ يعلمون السحر. طيب قلنا من حرف شر زائد لكن ليست زائدة بالمعنى، ما الفرق بين زيادة من وبين عدم وجودها؟ نمثل بمثال خارج عن الآية، تقول ما جاءني رجل، ما جاءني رجل، رجل هذه نكرة واقع في سياق النفي، أو تقول ما جاءني من رجل، ما جاءني رجل، ما جاءني من رجل، من حرف جر زائد إذا دخلت على نكرة في سياق النفي، ورجل هذا فعل جاء لأنه مجرور لفظا مرفوع محلا، واضح هذا إن شاء الله، لكن ما الفرق في المعنى؟ عرب عرفناه. عندما تقول ما جاءني رجلون لك أن تقصد أمرين، أن تقصد نفي الوحدة، تقول ما جاءني رجل، يعني لم يأتني رجل واحد، ولهذا بهذا القصد يجوز لك ما جاءني رجل بل رجلان أو بل رجال، يقول كيف تقول هذا؟ يقول لا أنا أقصد نفي الوحدة، أنا نفيت مجيء رجل واحد لكن لم أنفي مجيء رجلين أو رجال، وهو غلط لغوي وصحيح، يمكن أن يقصد معنى آخر وهو نفي الجنس، الجنس الرجل، يقول ما جاءني رجل، ماذا تقصد يا فلان؟ قال أقصد لم يأتني ولم يجئني جنس الرجل مطلقا. في هذه الحالة لا يجوز أن يقول ما جاءني رجل بل رجلان. لماذا؟ لأن الجنس يفهم من الواحد ومن الاثنين ومن الجمع، هو جنس الرجل. اللغة مبنية على ذوق وعلى معاني. قال أنا أقصد نفي الجنس وجنس الرجل، هل يتمثل في الرجل واحد ولا في أي ما أي أو في مثنى أو في جمع؟ يتمثل في أي رجل، سواء كان جمعا أو مفردا أو مثنى. هذا بالنسبة ما جاءني رجل. نأتي لما جاءني من رجل. هذه من زادت معنى، ولهذا هي زائدة إعرابا، وهما المعنى هذا، وهي استغراق النفي. ما معنى استغراق النفي؟ ما جاءني رجل نفت مجيء الرجل للشخص المتكلم. ما جاءني من رجل قوت نفي المجيء، وتقوية النفي وتأكيد النفي معنى شديد، أضافت معنى. إذا ليست زائدة من حيث المعنى، هي زائدة إعرابا، والإعراب هذا صناعة، هذه خاصة بالمعربين والصناعيين، لكن أضافت معنى وهو استغراق النفي. معنى استغراق النفي عموم النفي. إذا ما هو أقوى في نفي مجيء الرجل؟ ما جاءني رجل أو ما جاءني من رجل؟ ما جاءني من رجل أقوى في النفي. ليه؟ لأن من تفيد استغراق النفي، يعني تعميم النفي، أي نفي بأي نوع. واستغراق النفي معنى زائد، إذن هي ليست زائدة معنى. هذه واحدة. عندما تقول ما جاءني من رجل وتفيد استغراق النفي، استغراق نفي الجنس، لا يجوز لك أن تقول ما جاءني من رجل بل رجلان أو بل رجال، كما هو في الحال الجملة السابقة، لا يجوز. لماذا؟ لأن معنى استغراق النفي استغراق الجنس، يعني جنس الرجل لم يأتي، لا رجل واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا أي جمع. كيف عرفنا استغراق نفي الجنس؟ وهو أن من اللي استغرقت النفي، يعني عممت النفي لكل أفراد جنس الرجل. إذن نأتي إلى الآية الكريمة، وما يعلمان من أحد، يعني من أفادت استغراق أن لا يعلمان أي من أحد، أي واحد، ما فيش أي استثناء من أهل بابل، يعني لم يترك شخصا واحدا. كيف عرفنا هذا المعنى؟ بزيادة من زائدة إعرابا وليست زائدة معنى. لماذا؟ لأنها استغرقت النفي، يعني شملت كل النفي، كل نفي الجنس بكل أعداده وبكل أصنافه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.